بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل قراءتنا في كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد وأن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد ما زلنا في دراسة القاعدة السادسة في القاعدة السادسة قال فيها المصنف رحمه الله تعالى يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين أحدهما التمثيل والثاني التكييف ووصلنا إلى توقفنا عند قول المصنف في مسألة التكييف فقال فيها في التكييف وما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل كما ذكرنا فذكر الأدلة السمعية ثم ذكر الأدلة العقلية فقال وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل فوجب بطلان تكييفها ثم قال وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفة الله تعالى إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك وأي كيفية تقدرها لصفة الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها لأنه لا علم لك بذلك وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى أطرق رحمه الله تعالى برأسه حتى علاه الرحضاء يعني العرق ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كما قال فقال المصنف في شرح هذا الكلام أن السؤال عن الكيفية بدعة أن السؤال عن الكيفية بدعة قال وذلك لسببين السبب الأول وهذا من باب المراجعة قال السبب الأول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يسألوا عن ذلك ونحن نشهد الله ونعلم أن الصحابة أحرص منا على معرفة الله وصفاته مع ذلك لم يسألوا مع أنهم لو سألوا لأجابهم أعلم المجيبين بهذا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا وجد السبب المقتضي للسؤال مع عدم وجود المانع ولم يسألوا علم أن السؤال بدعة علم أن السؤال بدعة هذا كان في السبب الأول والسبب الثاني قال أنه لا يسأل عن هذا إلا أصحاب البدع حيث يأتون إلى المثبت ويمتحنونهم في هذا السؤال كيف كذا وكيف هذه الصفة وكيف نزول وكيف ضحك وكيف وجه وكيف تعجبه وما أشبه ذلك إذاء للمثبتين وتحديا لهم ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره والحمد لله. Donc on va continuer, Inch'Allah, sur l'explication de la sixième règle. Donc concernant les règles liées au nom d'Allah Azza wa Jal et aux attributs divins. Et donc on était toujours sur l'étude de la sixième règle. Pourquoi ? Puisque l'auteur a mentionné sept règles. Donc il nous manque d'étudier la sixième règle, ensuite la septième règle pour avoir terminé l'étude des attributs des règles concernant les attributs. Ensuite l'auteur va mentionner des règles concernant les textes liés au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme on a pu voir dans ce qui a précédé, l'auteur a mentionné sept règles concernant al-asma al-husna, les noms d'Allah azza wa jal. Et donc on avait appris des règles concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite l'auteur mentionne sept règles concernant as-sifat, concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est dans les premières règles concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on avait appris les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et les noms qu'avait recensé l'auteur aussi bien dans le Coran et dans la Sunna. Donc on avait dit que dans un hadith concernant les noms d'Allah, Allah nous a enseigné 99 noms, que celui qui les apprend il rentre au paradis. Et on avait dit que cela ne veut pas dire qu'Allah a seulement 99 noms, mais Allah en a plus. Sauf qu'il nous en a enseigné, révélé 80 de ces noms. Et celui qui les apprend rentre au paradis. Ça, on l'avait pris dans la leçon concernant Al-Asma Al-Husna. On avait dit que l'auteur avait recensé les 99 noms à partir du Coran et à partir de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À titre de révision, on avait appris parmi les noms d'Allah azza wa jal min kitabillahi ta'ala Allahu al-ahadu al-a'la al-akram al-ilah al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu wal-bari'u wal-barru wal-basir wal-tawwab الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي وتردد المصنف في ذكر الحفي من أسمائه الله جل وعلا قال وهذا عندي محل إشكال لأنه قد يقال إنه من الأفعال وليس من الأسماء حيث جاء مقيدا إنه كان بحفيا ونذكره فيما بعد لكن ذكره من الأسماء من أسماء الله تعالى الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن ثم ذكر بالنون هذه كانت بحرف ميم بالنون النصير ثم بالواو الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب الوهاب هي التي أخذها من كتاب الله من القرآن ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الجميل الجواد الحكم الحيي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر قال ومن أراد شرح هذه الأسماء فليرجع إلى النونية لابن القيم رحمه الله تعالى فقد شرح كثيرا من الأسماء وشرح ما في النونية أيضا شيخنا السعدي رحمه الله تعالى Donc ça c'était à titre de révision les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'auteur avait recensé à travers le Coran et à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. En ce qui concerne, on revient à notre sujet concernant, ça c'était lié au nom d'Allah azza wa jal, concernant les attributs. Donc l'auteur, dans la sixième règle, nous enseigne que lorsqu'on affirme les attributs, on doit renoncer à deux interdits, ce qu'on appelle at-tamthil et ce qu'on appelle at-takif. Donc dans les dernières assises, on avait bien détaillé le sens de at-takif et avant cela le sens de at-tamthil. En ce qui concerne at-takif, l'auteur nous enseigne que lorsqu'on entend des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas poser la question du comment. Par exemple, parmi les attributs d'Allah azza wa jal mentionnés dans le Coran, le fait qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Et dans différents versets, Allah azza wa jal nous enseigne qu'Allah istawa ala arshihi, dans différents versets. Al-istiwa fil lugha ma'loum. Et justement, l'imam Malik, à l'époque, le grand savant de Al-Medina, fut interrogé au sujet de l'istiwa. Et il dit que al-istiwa ma'loum, yani ghayru majhoul. Wal-kayf, ghayru ma'koul. Mais le comment n'est pas concevable. On ne peut pas concevoir le comment. On ne peut pas savoir le comment. Pourquoi ? Parce qu'Allah, Jalla wa Ala, nous a pas informé au sujet du comment. Allah nous a informé « Annahu istawa ala arshihi » mais il ne nous a pas informé « Kayfa » le comment, on ne sait pas. « Fa al-insan al-muslim al-mu'min la yatadakhal fil kayfiyya » Al-kayfiyya ghayr ma'qula. Donc le comment n'est pas raisonnable. On ne peut pas le concevoir. Pourquoi ? Parce que notre raison est limitée. C'est pour cela que on a appris la fois dernière que poser la question est une innovation. Poser la question au sujet du comment, de l'attribut, est une innovation. Et le temps nous a enseigné pour deux causes. Pourquoi ? Parce que il ne nous est pas rapporté que les compagnons ont posé la question au prophète, les compagnons, ils entendaient les versets, ce qu'on appelle ayat al-sifat, et ils ne posaient pas la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, anil kayfiyya, au sujet du comment. Eux, ils entendaient la révélation des versets. Les versets qui disent, ar-Rahmanu ala al-arshistawa. Ils ont entendu les versets, et ils vivaient la descente des versets. Mais il ne nous est pas rapporté, on n'a aucun rapport, aucun récit, où il nous est rapporté que les compagnons sa'alou an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anil kayfiyya. Lam yurwa hadha abadan. Cela n'est pas rapporté qu'ils ont interrogé le prophète au sujet du comment. Alors que eux hum ahras an-nas ala ma'rifati Allah wa sifatihi. Alors que eux sont les plus désireux et les plus fervents dans la connaissance d'Allah, c'est-à-dire dans le vouloir apprendre et connaître les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a dhalika lam yas'alu. Et malgré cela, l'auteur nous dit, ils n'ont pas interrogé le prophète au sujet de cela. Wa huwa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la ajabahum wa huwa a'lamu al-mujibin. Alors que s'ils auraient interrogé le prophète aurait répondu et il est le meilleur de ceux qui peuvent répondre. Mais malgré cela, cette question-là n'a pas été posée à l'époque du prophète. La deuxième cause, le sabab thani, annahu la yus'alu an hadha illa ashab al-bid'a. L'auteur dit, en fait, ceux qui posent ce genre de questions, ce sont les hérétiques. Ce sont les partisans de l'innovation. Dans les premiers siècles, les partisans de la sunna, ahl sunnati wal jama'a, ne posaient pas ce genre de questions. فَهَذِي الْأَسْئِلَ لَا تُطْرَحْ وَلَا تُسْأَلَ الْكَيْفِيَّةِ وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَمْ مَالِكَ فِي نِهَايَةِ السُؤَالِ قَالَ وَمَا أَرَاكَ إِلَّا مُبْتَدِعًا. Et il dit ensuite, il s'adressa à celui qui a posé la question, et je ne vois en toi qu'un innovateur. Je ne vois en toi qu'un innovateur. قال المصنف رحمه الله ثم قال الإمام مالك لما أجابه قال في قوله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فقال وروي أنه قال وما أراك إلا مبتدعا. قال المصنف في شرح هذا الكلام قال نحن ذكرنا سابقا الاحتمالات الثلاثة إلا أن الإمام مالكا قال ما أراك إلا مبتدعا إما أنه سأله وهو منكرا أو متحديا وليس مسترشدا وقد عرف ذلك من ملامح الوجه. قال وهنا فائدة قال لأن ملامح الوجه تدل على القلب وما أبطن إنسان سريرة إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه مهما كتم الإنسان فلابد أن يظهر الله تعالى عيبه على وجهه أو كماله على وجهه والوجه صفحة القلب ومرأة القلب. فالإمام مالك رحمه الله تعالى تفرس في هذا الرجل أنه مبتدع ولهذا حكم بمقتضى هذه الفراسة وأمر أن يخرج من مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أنه عم للمسلمين لأنه مفسد. والإمام مالك في المدينة له قوله وله ميزانه ولهذا أمر بإخراجه. لكن معبد الجهني وعمر ابن عبيد في مجلس الحسن البصري رحمهم الله تعالى لما سألوا عن القدر لم يأمر بإخراجهما بل أخبرهم بالحق ثم اعتزلا إلى مكان آخر في المسجد وجعل يقرران مذهب المعتزلة لأن لكل مقام مقال والإنسان قد يكون له وزنه في مكان دون مكان آخر. وهذه الكلمات من الإمام مالك رحمه الله تستحق أن تكتب بمداد من ذهب على صحاف إم أو على صحافه أو على صحائف أو على صحائف الفضة لأنها كلمة عظيمة من إمام في السنة رحمه الله. Cette partie-là, on l'avait expliqué la fois dernière. On était revenu sur l'avis de l'imam Malik. Pourquoi ensuite l'imam Malik avait jugé que cet homme était innovateur du fait de sa question, puisque sa question faisait partie des questions que posaient à l'époque les innovateurs. Et donc ici, l'auteur a fait allusion à ce qu'on appelle l'instinct. L'instinct du croyant. Parfois, l'instinct, ça existe. Et donc les savants confirment la réalité du fait que par instinct, parfois, on peut déceler des choses. Par instinct. Sauf qu'ensuite, il faut avoir la connaissance de cela. Et donc, le cheikh ici nous explique que par instinct ici, l'imam Malik, avec les qara'in bien sûr, avec les indices, a jugé que cet homme était un innovateur et a demandé qu'on le sorte de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et cela, rouya an sheikhihi rabi'a aydan. Cette parole-là a même été rapportée de son cheikh. Vous connaissez le grand cheikh, le grand maître de l'imam Malik qui s'appelait Rabi'a. Rabi'a. D'ailleurs même, il est rapporté que l'imam Malik, lorsqu'il était petit, sa mère l'exhortait justement à aller apprendre la science chez Rabi'a. Donc très jeune, l'imam Malik a pris le ilm chez son cheikh Rabi'a, qui était appelé Rabi'a al-Ra'i, qui était célèbre à l'époque. Et les opinions de Rabi'a en ce temps étaient célèbres. Et donc depuis tout jeune, l'imam Malik avait appris al-ilm chez son cheikh Rabi'a. Rabi'a, qui était connu pour son comportement. Et donc sa mère, depuis tout jeune, avait enjoint d'aller d'abord apprendre le comportement, al-adab, chez Rabi'a. Et il y rapportait la même parole de son cheikh. De son cheikh, Rabi'a, qui dit al-istiwa ghayru majhulin wal-kayf ghayru ma'qul wa qad masha ahlu al-ilm ba'dahuma ala hadha al-mizan. Et donc, même de son cheikh Rabi'a, cette parole est rapportée. La question concernant l'istiwa, qui dit que l'istiwa est connu, mais que le comment est inconnu. Que à l'époque, même Rabi'a, son shir, cette parole-là, lui a été attribuée. Et donc, de ce fait, l'auteur nous dit, وَقَدْ مَشَا أَهْلُ الْإِلْمِ بَعْدَهُمَا عَلَى هَذَا الْمِزَانِ بَعْدَهُمَا, يعني بعد الإمام مالك وبعد الشيخ Rabi'a, shir, الإمام مالك رحمهما الله. Et donc les savants, après l'imam Malik et son cheikh Rabi'a, ont œuvré et marché sur ces traces-là, sur cette parole-là qui est rapportée de l'imam Malik et de Rabi'a. وَإِذَا كَانَ الْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولُ وَلَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ فَقَدْ إِنْتَفَى عَنْهُ الدَّلِيلَانِ فَقَدْ إِنْتَفَى عَنْهُ الدَّلِيلَانِ العقلي والشرعي فوجب الكف عن. Et donc à la fin de, pour terminer, à la fin de cette règle, Cheikh il dit, l'auteur al-musannif, il dit فإذا كان الكيف غير معقول. Donc on a appris à travers cette règle que الكيف, كيفية الصفات غير معقول, que le comment de l'attribut d'Allah Azzawajal n'est pas concevable. On ne peut pas le connaître. On ne peut pas le savoir. Wa qala al-ulama al-kalamu fi sifatillah kal-kalamu fi dhat. Wa hadhihi qa'ida tuhfaz. Al-kalam fi sifatillah kal-kalam fi dhat. Fa al-muslim idha takallama fi sifatillah 'azza wa jalla كأنه يتكلم في الذات في ذات الله عز وجل ولذلك كيف الصفات غير معقول. On ne peut pas le concevoir, on ne peut pas interroger au sujet de cela. Pourquoi? Parce qu'Allah جل وعلا لم يخبرنا عن كيفية الصفات. Allah ne nous a pas informé au sujet du comment de l'attribut, ne nous a pas interrogé au sujet du comment. Donc l'individu ne peut pas s'interroger. La yumkin an yatasa'al an al-kayfiyya. Il ne peut pas se poser la question au sujet du comment. Al-istiwa ma'loum. Kayf al-istiwa? Allahu a'lam. Allah istawa. Wal-iman bihi wajib. Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa fi sab'a mawadhi' fi kitabillah 'azza wa jalla. Dans sept passages du Coran. Allah huwa as-sami' lahu sifat as-sam' wa huwa al-basir lahu sifat al-basar. Kayf al-basar? Kayf as-sam'? Allahu a'lam. Allahu alimu bihada. Seul Allah sait cela. Lakin nu'min bi sifatillahi jalla wa ala wa nuthbit ma athbat Allah subhanahu wa ta'ala li nafsihi wa ma athbat rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam lahu. Pourquoi? Parce que c'est dans le Coran. Alors Cheikh il dit fa idha kana al-kayf ghayru ma'qul wa lam yarid bihi shar'a فَقَدْ إِنْتَفَى عَنْهُ الدَّلِيلَانِ. Et donc, si le comment n'est pas concevable, ou si les preuves prouvent et indiquent que cela n'est pas concevable, et qu'on ne doit pas poser la question, les preuves du Coran, dans le Coran, et les preuves rationnelles, ce qu'on appelle الدَّلِيل السَّمَعِي, ce sont les preuves textuelles, ou الدَّلِيل الْعَقْلِي, ce sont les preuves rationnelles. فَوَجَبَ الْكَفُ عَنْ. Et là l'auteur nous dit, donc on doit s'abstenir. On doit s'abstenir de chercher le comment. On ne doit pas chercher le comment. ولذلك يقول العلماء في قديم الزمان à l'époque dans les époques anciennes il disait lorsque on affirme les attributs d'Allah avec quatre règles بلا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف avec quatre règles quatre points quand عندما نثبت الصفات c'est بلا تعطيل ولا تحريف سواء كان تحريف المعنى أو تحريف اللفظ ولا تمثيل ولا تكييف ولا تكييف لا يتخيل الإنسان كيفية الصفات ولا يكيف كيفية الصفات فليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله rien n'est semblable à lui ولذلك ختم المصنف هذه القاعدة القاعدة السادسة فقال فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزعاته فالجأ إلى ربك فإنه معاذك وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك فإنه طبيبك فقال وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزعاته من نزعات الشيطان لو ألقى في قلبك التكييف ومحاولة التكييف والتخيل والتصور فهذا من نزغات الشيطان فاحذر كل الحذر وافعل ما أمرك الله جل وعلا فإنه طبيبك وقال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الله جل وعلا يقول وإما ينزغنك من الشيطان فهذه من نزغات الشيطان فقال الله جل وعلا فإما وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم قال في القاعدة السابعة قال صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه وما إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ولا يتجاوز القرآن والحديث انظر القاعدة الخامسة في الأسماء ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها والثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور المتضمن للمغفرة والسميع المتضمن للسمع ونحو ذلك انظر القاعدة الثالثة في الأسماء والثالث التصريح بفعل أو وصف دل عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدل عليها على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا الحديث وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون هذا ما يتعلق بالقاعدة السابعة dans la dernière règle c'est pour ça que je voulais qu'on lise la dernière règle pour conclure justement les règles concernant الصفات dans la dernière règle l'auteur nous dit que صفات الله تعالى توقيفية توقيفية c'est-à-dire بمعنى لا مجال للعقل les attributs d'Allah Azza wa Jal sont توقيفية on se limite au texte du Coran et de la Sunna, des deux sens de la révélation. Les attributs d'Allah, il n'y a pas de place pour la raison humaine. Et ça, c'est la septième règle, et ça, il faut l'apprendre par cœur. Donc, les attributs d'Allah, Azza wa Jal, il n'y a pas de place pour la raison humaine. Tawqifiyya. Tawqifiyya, c'est-à-dire, à chaque fois que vous entendez qu'une chose, elle est tawqifiyya, c'est-à-dire, on se limite au texte. وَلَا يُتَجَاوَزَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ. Et on ne outrepasse pas, on ne dépasse pas les limites du Coran et de la Sunna. فَلَا نُثْبِتُ لِلَّهِ تَعْلَى مِنَ الصِّفَاتِ إِلَّا مَا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُنَّةُ عَلَى ثُبُوتِ. Et nous, nous n'affirmons que ce qui est affirmé dans le Coran et dans la Sunna. C'est pour ça que les ulama, ils disent كَالصِّفَاتِ تَنْقَسِمْ إلى ثبوتية الصفات الثبوتية والصفات السلبية الصفات الثبوتية والصفات السلبية. C'est pour ça que les savants disent que les attributs se divisent en deux catégories, les attributs divins. الثبوتية, les attributs affirmés, comme on a appris, et les attributs niés. Pourquoi ? Parce que dans le Coran, il y a des attributs qu'Allah affirme pour lui-même. Allah أثبت لنفسه أنه هو السميع. والسميع يتضمن صفة السمع وأثبت الله عز وجل صفة الاستواء وصفة مثلا الوجه وصفة اليدين كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه ونحن لا نتجاوز الكتاب ولا السنة فهذه هي تسمى الصفات الثبوتية الثبوتية وهناك صفات سلبية ننفيها لله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم ولا موت هذه صفة الموت والنوم والنعس هذه صفات سلبية ننفيها لله عز وجل إذن هناك صفات ثبوتية نثبتها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل وهناك صفات سلبية ننفيها لله عز وجل وهذا واجب et ça c'est une obligation. Il y a des attributs affirmés, il y a des attributs niés, comme on avait appris. ومن الصفات الثبوتية ما هي ذاتية وما هي فعلية ومن الصفات الذاتية ما هي أو الصفات الثبوتية ما هي ذاتية وما هي فعلية وما هي فعلية كما درسنا هذا في القواعد السابقة. Donc dans cette règle là, pour terminer, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que les attributs d'Allah Azza wa Jal sont tawqifiyya. On se limite au texte. On ne peut pas inventer. La personne ne peut pas inventer des attributs d'Allah Azza wa Jal. Ou bien se dire « mon aql, ma raison n'accepte pas telle ou telle chose. » « La majal lil aql » ou bien « affirmer bil aql ». Et l'auteur a mentionné une faïda. On continuera في حلقة قادمة فيما يتعلق بمعنى الاستواء le sens de l'istiwa. Lorsqu'on dit que le sens de l'istiwa معلوم معنى الصفات معلوم. Pourquoi? Parce que le Coran il est descendu d'une langue arabe claire. Donc le Coran les ayat الصفات المعاني معلومة معلومة. هناك أناس في قديم الزمان في القرون الأولى ممكن dans les premiers siècles ils ont dit المعنى كذلك غير معلوم نفوضه إلى الله عز وجل فسموهم العلماء في قديم الزمان بالمفوضة المفوضة وهذه فرقة. Et ça c'est une tendance que les savants ont appelé المفوضة. On avait dit c'est ceux الذين قالوا المعنى نفوضه إلى الله عز وجل فسماهم العلماء في قديم الزمان من علماء السنة بهؤلاء المفوضة فقالوا المعنى معلوم والذي لا نعلمه هو الكيف. الكيف غير معلوم عندنا، غير معقول، لكن المعنى معنى الصفات معلوم، وهذا مهم جدا، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وتعلمنا هذا من علماء المتقدمين والمعاصرين، أن المعنى معلوم والكيف غير معقول غير معلوم، كما درسنا هذا في القاعدة السادسة. Dans la sixième règle, comme on a appris. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un kayf. La nanki, la nanfi, al kayf. Al kayf, lillahi azza wa jal kayfiyya. Al kayf, lakin nahnu la na'lam al kayf. Wa hadha al kayf indana ghayr ma'qul. Wa lidhalika qila fi ma'na al istiwa. Warada fi al lughati al arabiyyati 'ala arba'ati awjuh. Al awwalu mutlaqan. والثاني مقرونا والثالث مقرونا بإلى والرابع مقرونا بالواو. Donc pour terminer, regardez, on a une faïda. Pour comprendre le sens de l'istiwa. L'istiwa, l'istiwa, il a été mentionné de quatre manières. L'istiwa, il a été mentionné de quatre manières. Parfois, il est mentionné mutlaqan. L'istiwa, il est mentionné d'une manière absolue. Parfois, il est mentionné maqronan, il est lié avec une particule, harf ala. Ar-Rahman ala al-arshi istawa. Donc là, il est lié avec ala, la particule harf ala. Parfois, il est lié à la particule harf ila. Ila. Istawa ila. Ila. Et parfois maqronan bil waw. مقرونا بالواو. إذن في اللغة العربية على أربعة أوجه. الأول مطلقا استوى مطلقا، والثاني مقرونا بعلى، والثالث مقرونا بإلى، والرابع مقرونا بالواو. Vous avez vu donc l'استواء quatre manières dont il a été cité. Parfois il est cité seul, parfois il est cité et lié à une particule استوى على. La particule ala. Parfois, il est lié à la particule, la lettre ila. Et parfois, avec al-waw. Et pourquoi ça c'est important? Parce qu'ensuite, ça change le sens. Le sens est différent. Par exemple, qala, fa'amma al-awwal fa'marnahu al-kamal. Fa'marnahu al-kamal. Lorsque il est cité d'une manière absolue, وهذا موجود في القرآن موجود في الكتاب وهذه القواعد تعيننا على فهم الكتاب وتدبر الكتاب. Ça, ça nous aide à méditer le Coran et à comprendre le Coran. Regardez, الأول, lorsque vous trouvez, إذا وجدتم كلمة الاستواء مذكورة مطلقة بمعنى الكمال وكل شيء بحسبه ومنه قول الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى واستوى. Regardez dans le verset ولما بلغ أشده واستوى. استوى, il est cité d'une manière seule. Il est cité d'une manière absolue. استوى ici, c'est dans le sens أي كمالا. Dans le sens أي كمالا. ومنه قول الناس استوى الطعام في الطبخ يعني نضج نضج. Ici, c'est lorsque la chose elle atteint sa complétude, elle atteint son entièreté, son entièreté. Par exemple ici, ولما بلغ أشده, lorsqu'il a atteint la puberté, واستوى, il est devenu entier, complet, il a toutes ses qualités, ses caractéristiques. أي كملا. ومنه قول الناس, et de ce fait on dit pour la nourriture istawa, lorsque la nourriture par exemple les fruits ont mûri par exemple et sont frais, pardon, bien taram fait tabr yani nadija, lorsqu'il est frais, il a toutes ses vertus. Là c'est le terme, vous avez vu le terme istiwa en arabe, lorsqu'il est cité d'une manière absolue, mutlaqa, il est dans le sens de al-kamal wa kullu shay'in bihasabi. Kullu shay'in bihasabi. Selon ce qu'il sous-entend. Selon ce qu'il sous-entend. Deuxièmement, idha kana maqrunan bi harfi ala bi ala. Lorsque maintenant vous voyez le terme istawa suivi lié de la lettre de la particule ala ala. Fa ma'nahu al-'ulu 'ala ash-shay'i 'uluwan khassan. Wa ba'dhum yaqul al-'ulu wal-istiqrar. وقد روي في استواء الله عز وجل على العرش عن السلف رحمهم الله أربعة معاني وهي على وارتفع وصعد واستقر لكن هذه في ثبوتها نظر عمن أسندت إلي إنما لا يمتنع أن يكون هذا المعنى بالنسبة للغة العربية. Il dit maintenant, lorsque vous voyez la harf ala après le mot istawa, là c'est dans le sens de s'élever. Le fait de s'élever et s'établir. Le fait de s'élever et s'établir. Et remarquez, lorsque Allah Azzawajal nous informe à son sujet et il cite al-istiwa, on a la lettre, la particule ala. Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Istawa. Idan al-istiwa huna bimarna ala. Et chez les pieux prédécesseurs, lorsque vous voyez le terme al-istiwa, il l'explique de quatre manières, quatre sens. Enfin, il l'explique avec quatre mots. Ala, wartafa'a, wasa'ada, wastaqar. Quatre mots pour expliquer al-istiwa. Et ça, vous retrouvez ça fi qadim al-zaman. Hatta hadha tajidunahu fi sahih al-Bukhari. Le sens de l'istiwa. وذكره أئمة السلف أن الاستواء هو بمعنى على وارتفع وارتفع واستقر وكذلك صعد أو صعد. أما الثالث مقرونا بإلى. Lorsque l'istiwa, le terme l'istiwa, il est lié maintenant à la particule إلى. إلى. فهو بمعنى الانتهاء إلى الشيء على وجه الكمال على وجه الكمال ومنه قوله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. Regardez, on a un verset par exemple. Allah عز وجل dit ثم استوى إلى السماء. On voit qu'après استوى, il n'est pas dit ثم استوى على السماء. قال ثم استوى الى السماء الى السماء الى. Vous avez vu donc l'istiwa, là c'est الى, il y a la harf الى. Donc parfois l'istiwa cité mutlaqan comme dans le verset ولما بلغ اشده واستوى et cité mutlaq. On a ثاني مقرون بعلى استوى على العرش مثلا. Et on a « bi'ila »« thumma stawa ila sama » Bima'na « fahadi bima'na l'intiha ila shay ala wajil kamal »« wa qila innaha bima'na ala »« ay ala ilayha »« walakin al-qawl al-awwal asah »« ay annaha bima'na l'intiha ila shay ala wajil kamal »« li'annahu lam yalid anhu subhanahu » أنه استوى على السماء حتى نحمل إلى على معنى على أما استواءه سبحانه فلا شك لكن على السماء لم يرد لكن على السماء لم يرد الاستواء ورد كما قيل كما قال الله عز وجل استوى الرحمن على العرش استوى الاستواء على العرش لكن قال الاستواء على السماء حتى نحمل إلى على معنى على قال لم يرد الاستواء على السماء لم يرد أما استواء سبحانه فلا شك لكن على السماء لم يرد لأن الأصل في إلى أن تكون للانتهاء أن تكون للانتهاء والغاية فهي بمعنى الانتهاء إلى الشيء لكن على وجه الكمال وقولنا على وجه الكمال لأن معنى استوى أي كمل أي كمل. Pour la traduction de cette partie-là, on fera dans la prochaine assise. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin on a besoin de réfléchir sur la traduction, puisque là, c'est le kalam daqiq, jiddan. فَالْتَرْجَمَ بِالْفَرَنْسِيَةِ قَدْ تَحْتَجِ إِلَى نَظَرٍ وَتَفْكِيرٍ وَتَفَكُّرٍ فِي مَعَانِي هَذَا الْكَلَامِ ثُمَّ قَالَ مَسَّلَةٌ يَذْكُرُ الْبَعْضُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ يقول ثم قصد إلى السماء بإرادة تامة فهل هذا يخالف ما قررناه من أن إلى في هذه الآية بمعنى الانتهاء إلى الشيء على وجه الكمال؟ الجواب لا يخالف ذلك لأنهم قالوا قصد بإرادة تامة فيجعلون الإرادة هنا بمعنى كمال الإرادة. ونكمل المعنى الرابع في قولي أن تكون مقرونا بالواو. On a un quatrième sens qu'on citera aussi la prochaine fois. Donc la troisième, je citerai la traduction dans la prochaine assise, et le quatrième, مقرونا بالواو. Lorsque l'istiwa مقرونا بالواو, فتكون بمعنى المساواة. بمعنى المساواة. يعني أن الشيء يساوي الشيء. ومنه قولهم استوى الماء والخشب. استوى الماء واو. Vous avez vu le waou wal-khashabu. Wa yumathilu biha an-nahwiyoun ala al-maf'ouli ma'a. Hada bi yumathiluna ahl an-nahw, an-nahwiyoun, les grammariens, an-nahwiyoun ala al-maf'ouli ma'a. Lianna fi l-lugha, indana al-maf'oulu bihi, wal-maf'oulu ma'a, wal-maf'oulu li-ajlihi fi an-nahw. طيب نكتفي بهذا et la prochaine fois on se noie le kalam jusqu'en ce qui concerne tanbihan pour takbirat. Vous avez vu في ايام ذي الحجة on a ce qu'on appelle takbirat parmi les ibadat qu'il faut faire depuis le début, depuis le premier jour de ايام ذي الحجة, le fait an nukabbir Allah azza wa jal, le fait de faire takbir Allahu akbar wa la ilaha illallah ولا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله دفع التكبير والتهليل. Et ça dans n'importe quelle circonstance. Un insan yamshi fi souq ou fi tariq ou fi shari' wa huwa yuzakkiru Allah wa yukabbir wa yuhallil. Il fait ce qu'on appelle le takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Donc il fait le takbir. Sauf que il y a le takbir que les savants appellent le takbir. هذا التكبير المطلق. Il y a un takbir que les savants ils appellent takbir al-muqayyad. تكبير المقيد. المقيد c'est celui qui est lié مقيد في دبور الصلوات. Il est lié aux prières. Il est lié aux prières. Et le تكبير qui est lié aux prières, les savants disent qu'il commence فجر عرفة. في فجر يوم عرفة. C'est-à-dire que la prière du فجر فجر يوم عرفة يبدأ تكبير المقيد. Et donc on fait تكبير. On fait takbir. Il a akhir ayam al-tashriq. Donc c'est le 13e jour de Dhul-Hijjah. Le 3e jour, il a akhir ayam al-tashriq. Ba'd al-ulama yaqulun il a asr. Il a l'asr. Jusqu'au à la prière du asr. Wa qala ba'd al-ulama il a ghuroub al-shams. Ghuroub al-shams. Mais ça revient au sens de dire qu'après l'asr, ou asr, on fait takbir, mais pas après le maghrib. Donc le troisième jour jusqu'au Asr, du troisième jour de Ayam al-Tashriq, après chaque prière, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Et il y a plusieurs manières. As-sira, on a qu'à siyar. Il y a plusieurs manières de le dire. On peut dire deux fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. On dit deux fois. On peut dire trois fois. ثَلَثْ مَرَّات. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Trois fois. لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd, ou bien Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar trois fois, La ilaha illallah, Allahu Akbar deux fois, walillahi alhamd, wa hunaka siyah. En fait, التكبيرات il y a pas de nass عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت عن الصحابة. C'est pas confirmé du prophète صلى الله عليه وسلم. لم يرد دليلا حديثا واضحا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر هكذا. لكن ورد عن علي ابن ابي طالب وعمر رضي الله تعالى عن باسناد صحيح. Une chaîne de transmission authentique que les compagnons le faisaient. Que les compagnons le faisaient. At-takbir al-muqayyad. C'est pour ça que certains savants, ils ont dit que at-takbir al-muqayyad yushtarat an yakuna fi as-salat al-jama'a. Fi as-salat al-jama'a. Fi as-salat ghayr maqdiyya. Mathalan. Et min al-ulama man qala bil-umum. Qala at-takbir al-muqayyad qad yakun fi al-bayt. Lin-nisa wa al-rijal. للصلاة النافلة والفريضة وفي مع الجماعة في المسجد أو في المنزل que tout le monde peut faire تكبيرة المقيد بعض الصلوات بعض الصلوات ومن العلماء وهذا جمهور المالكية pourquoi parce que ceux qui considèrent qu'on commence من يوم عرفة فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق هذا في المذهب الحنابلة والحنفية وقول عند الشافعية فهذا قول الجمهور وذكر بعض العلماء الإجماع حكى الإجماع بعض العلماء et donc هذا قول الجمهور de فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق هذا قول الإمام النووي والحافظ ابن حجر وقول الشيخ بن باز وابن عزمين وكثير من العلماء هذا قول الجمهور et ça c'est l'avis de l'école juridique, des savants qui sont d'obédience hanbalite, des savants qui sont d'obédience hanafite, et c'est un avis inda shafi'iyya. Et vous retrouvez beaucoup, nous, dans nos mosquées, qu'ils commencent takbir al-muqayyad yom al-aïd. Pourquoi? Parce que akthar al-nas al-madhab al-maliki. Ou al-malikiya, ils voient que takbir al-muqayyad yabda fi yom al-aïd. Fi salat al-dhahr. Yabda yom al-Aïd. C'est pour ça que certains, beaucoup, dans beaucoup de mosquées, ils vont commencer à takbir al-muqayyad fi yom al-Aïd, le jour du Aïd. Ça, c'est l'avis de la majorité des malikites. Donc, yom al-Aïd, pour la salat al-dhahr, ils vont commencer takbir al-muqayyad. Lakin, qol al-jumhur. Mais l'avis de la majorité. Et certains ont même évoqué presque un ijma. Un ijma. L'avis de la majorité des savants, Fajr Arafa Yabda. Wanukmil Bihada, les frères vous demandent, les frères, si vous pouvez aider, les frères qui peuvent aider à l'organisation de la mosquée, s'ils peuvent aider à préparer la mosquée pour le jour de l'Aïd. Donc tous les frères, par exemple, qui sont présents, qui peuvent aider pour la préparation de la mosquée, les frères d'Assassin vous demandent de l'aide, Inch'Allah, Baraklaw Fekum, wa Tacharna Lyum. Yum Siyab Arafa. تأخرنا بعذرة صلى أن يتقبل منا صيامنا وصلواتنا وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك